طمني يا دكتور، اعمل معروف يا ابني، قول لي ايه اللي حصل بالظبط. خير يا فندم ان شاء الله. هي تعرضت لصدمه عاطفيه ولا حاجه؟ ايوه. ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ مين دي اللي تعرضت لصدمه عاطفيه يا مؤاخذه؟ بس بقى يا سياده المستشار، خلينا نفهم. لا يا دكتور، مفيش حاجه من دي حصلت. غريبه. عموما هي ضغطها عالي بشكل ملحوظ، وعندها صدمه عصبيه، ومحتاجه هدوء ورعايه تامه، ولازم تبتعد عن اي انفعال. يا حبيبتي يا زوزو، ما اقدرش اشوفها يا دكتور؟ ممكن كمان ساعه. انا اديتها شويه ادويه مهدئه عشان الحاله ما تتفاقمش. عن اذنكم. مع السلامه. مع السلامه. الراجل ده يا راضي باشا، يا اما مش دكتور من اصله، يا اما مش فاهمك. وضح كلامك يا ست المستشار. زينة هانم عندها انهيار عصبي. الله، امال انا اجيلي ايه؟ الله. اي خدمه تانية يا نادر بيه؟ لا متشكر جدا، تقدري تتفضلي. على فكره احنا تقدمنا جدا النهارده، وكل المجموعه بصراحه عملت شغل هايل. يا فندم بصراحه حضرتك عملت روح جميله جدا في المكان. متشكر قوي. اتفضلي انتي، وما تنسيش تبعتي ورد للمستشفى باسم جميع العاملين في المجموعه اللي زينا هنا. امر حضرتك. بالمناسبه هي هتخرج بسرعه يا فندم؟ سوري، قصدي يعني هتقعد في المستشفى كتير ولا حاجة بسيطة يعني؟ وان شاء الله. والله انا مش فاهم اقول لحضرتك ايه، انا شخصيا ما عنديش اي معلومات كفاية. اتفضل انت. ممكن يا نادر بيه اخد من وقت حضرتك 10 دقايق؟ يا جماعة من فضلكم لو سمحتم نخرج برا عشان المريضة تستريح وتاخد العلاج، وان كان يعني ولا بد كفاية واحد بس يفضل معاها. خلاص انا يا بابي اللي هقعد معاها. لا لا لا لا لا لا لا، انا اللي هقعد معاها. درس دي بنتي، بنتي يا ناس. اهلا بيك طبعا يا فندم، بس بصراحة لازم يفضل معاها فيمن. يبقى خلاص، يبقى انا اوكي. لا أوكي. انا يا بابي ما ينفعش، انا يا بابي اللي هقعد معاها. يا انكل اتفضلوا حضراتكم، وانا هفضل مع زوزو وهبقى اكلمكم باستمرار اطمنكم عليها. كتر خيرك يا بنتي، كتر خيرك. هي ممكن تقع في المستشفى قد ايه كده يا نيلس؟ والله يا فندم على حسب ما يقول الدكتور المتابع لحالتها. ما تخافش يا فندم عليها، الهانم في عينيا الاثنين. ربنا يطمنك يا بنتي. كل سنه وانت طيب يا فندم. كتر خيرك. خاطر دي حاجه، دي حاجه. ربنا يكرم حضرتك. ابني طمنيني على طول يا اميره. ها حاضر. عافيه يا فندم. سلام عليكم يا اولاد بقى. مع الف سلامه. خلي بالك يا اميره وحياتي. حاضر حاضر، ما تقلقيش. هشام، مين يا عم نادر اللي انت عايز تاخده معانا المستشفى؟ هشام بتاعنا دوت؟ ايوه. مش هي عندها انهيار عصبي؟ وهشام ده دكتور امراض نفسيه وعصبيه برضه. يا عم ابوس ايدك، ابوس ايدك اذا كنا احنا الاثنين لحد دلوقتي شاكين فيه. لا لا لا لا لا لا، هو اي نعم لاسع ورايحه منه حبتين ثلاثة أربعة للاخر، لكن ده ما يمنعش انه عبقري، وبصراحه انا حاسس بيني وبين نفسي بذنب. اوعى تكون مصدق موضوع الانهيار العصبي. ها ده حوار يا معلم. حوار يا معلم؟ انت بتترفع فين؟ انا نفسي افهم. تكنيله في ملفظك. عموما لو في شك 1% ان زينة فعلا جالها انهيار عصبي، اكيد هبقى انا السبب، او على الاقل مشارك فيه بنسبه كبيره. عشان كده انا قررت اجيب الدكتور هشام، وهو بقى هيدلني اذا كان الموضوع ده بجد ولا حوار. بعد اذن حضرتك يا هاني، عايزه ادي المريضه الحقن. لا لا لا، حقنه ايه؟ احنا متفقناش على كده. انا ما باخدش حقن. زوزو زوزو، انت كويسه؟ اهدي بس يا حبيبتي، اهدي. الدواء ده في مصلحتك يا حبيبتي. ايه شغل العيال الصغيره ده؟ انا كويسه جدا ومش هاخد حقن، يعني مش هاخد حقن. خايفه من ايه بس يا هاني؟ دي مجرد حقنه فيتامينات. الدكتور عصام كاتب لك كل الادويه عباره عن فيتامينات ومقويات، وما تخافيش ابدا. ولو ان شاء الله يا رب يكون كاتب لي سر الخلود في حقنه. مش هاخد حقن، يعني مش هاخد حقن، بخاف منها. زينه يا بنت المنفلوطي، اري واعترفي بالمقلب حالا ودلوقتي، لاحسن والله العظيم امشي وما تشوفيش وشي تاني. حاضر حاضر. روحي بليز يا نرس، وميرسي قوي لتعبك. وقولي لعصام لو عايز يديني فيتامينات ومقويات يديهاني قرص او شوربه، يعني حقنه. نونو حانو. حاضر يا فندم، تحت امر. من غير ما اجي معاك يا سيدي. انا بقول لك اهو دي لعبه، لعبه منها علشان تجر رجلك وتحنن قلبك. امرك عجيب يا اخي، هو مش ده شغلك يا ابني؟ روح شوفها واكشف عليها وقول لي انت ما عندكش اي حجوزات النهارده في العياده هنا، هتقعد تهبب ايه منذر؟ نعم يا صديقي. ممكن من فضلك تفكرني ارفد التمرج اللي بره ده؟ انا واخد قرار برفضه يجي من 5 سنين وكل ما اشوفه انسى. طب الحمد لله ان انت فاكر ان انا صديقك. هو انت مش كده؟ اخلص هيلع البلطو ده ولبس الجاكيت عشان تيجي معانا. فين؟ المستشفى بقولك. والنبي بلاش المستشفيات، بخاف منها. يعني اضرب دماغي في الحيطه، دكتور بيخاف من المستشفيات، انت عايز تنقطني؟ ما تقطعش، قدم المشيئه، قدم المشيئه. هتخيف في كلامك يا هيش اهو، هتخيف اهو، هتيجي ولا تبات في الحمام؟ يبقى في الحمام. لا خلاص خلاص جاي اهو. يلا ممكن بس تديني فرصه اغير الملابس؟ يعني انت هتغير كفوله؟ يلا اخلص. بقولك يا عم نادر، يعني لو رفعنا ضغطك هناك في المستشفى او نرفزناك كده يعني بلاش حركاتك القرعه اللي بتعملها معانا ديت. خلي بالك نسمه ممكن تكون هناك، فهيبقى منظري وحش بعد اذنك يعني. طب ما انا عندي فكره احسن. خير؟ طب ما حبيتك هنا في الحمام اوفر، تقعد وتستكنس كده مع نفسك لحد ما اروح انا والدكتور هشام ونرجع، ده لو ما قتلتوش ورميته في النيل. بس انا عايز اشوف نسمه. بقى هي الحكايه كده يا بنت اللذينة على الدماغ؟ لا، والدكتور عصام صاحبي ده ثبت الكل بره وخلاهم يصدقوا انك فعلا عندك انهيار عصبي. واكيد طبعا الفارس الهمام نادر بيه لما يعرف حاجه زي كده هيبان عليه بقى. لو فعلا بيحبني زي ما انت بتقولي يبقى الهورمه. طب نفترض انه فهم اللعبه وحس انك عامله عليه مقلب وقام وضب لك هو كمان مقلب من مقلبه الجامده، هتعملي ايه يا شيخه؟ فضل الله ولا فارك، قولي انت بس يا رب حد يوصل له اللي حصل ده ورأي الدكاتره. لا اطمني، مصر كلها عرفت انك عندك انهيار عصبي. وده بقى ان شاء الله ازاي؟ المستشار المالي كان هنا وعمل نشرة الاخبار اللازمة. سيادة المستشار؟ قلتيلي بقى، يبقى اكيد نادر بقى عنده خبر دلوقتي. يبقى نخلينا زي الصياد اللي قاعد جنب الشبكة نستني العصفور ياكل الطعم. مش قادر افهم ده معناه ايه، ده اختطاف؟ فيها ايه يعني لو رحت بعربيتي وراك؟ لازم يعني اجي معاك قهر كده؟ اخلص. اسيبك تيجي ورانا بعربيتك تقوم مزوغ والسلام عليكم، ولو جيت عاتبك عذرك معاك طبعا. لاسع بقى نسيت كنت رايح فين وهنعمل ايه ومين. لا يا حبيبي يبقى ابني في عبي وارجع ادور عليه. هو مين؟ اخلص. كلميني يا منذر. يا ريت يا منذر لو بتطلب الامن تسلم لي عليهم وتقول لهم ان انا مخطوف. ترم نفسك بس يا عم المخطوف، والنبي نقطنا بشكاتك. الو، ايوه يا نسمة، احنا رايحين نزور زينة هانم. انت في المستشفى ولا في البيت كده؟ هايل، يعني اشوفك هناك، موضوع مهم كده، نتقابل في المستشفى. سلام. الامن هيقابلك في المستشفى. اخرس. وكنت عايز نسيبك تركب عربيتك لوحدك، ربنا يستر ما تفضحناش هناك. سوري يا هانم، بس في زياره بره عايزين يخشوا يطمنوا على حضرتك. شكلهم ايه دول؟ بني ادمين يا فندم زي كل بني ادمين. لا يا شيخ، كنت فاكرهم جوز فراخ معديين من قدام المستشفى، قالوا بالمره نخش نزور زينه ونطمن عليها. ايوه بني ادمين، شكلهم ايه يعني؟ طب اقول لحضرتك ايه، مش فاهمه يعني، هو في بني ادمين ليهم شكل معين؟ ما كلهم شكل بعض، حسن زي حسين زي محمدين، حاجه غريبه والله. لخصي. بصي يا نرس، هي قصدها يعني رجاله ستات شباب عواجيز، اصل زينة هانم مش هتقابل اي حد يعني، عشان هي مشهوره قوي وحبايبها كتير، لو قابلت اي حد يجي مش هنخلص. طب ما تقولوا كده من الصبح يعني، من الاخر مش عايزه تشوف حد. خلاص خلاص فهمت، اخرج اقول لهم نايمه. طب اعمل ايه يعني؟ اقوم اشوفهم من ورا الباب؟ يا بنتي ابوس ايدك. طب اقول لك، هما كام واحد بره؟ القمر الجامد قوي اللي شايل الورد، بسم الله ما شاء الله، طول بعرض بجمال بعمق بارتفاع، ايه ده ما شفتش كده يا ربي. ومعايا 2 كمان يعني شكلهم ملخفن كده لمؤاخذه، وفي واحد منهم عبيط اهبل مجنون، حضرتك ادرى بيهم بقى. طب الملخفن الاولاني ده اكيد الوحابي، امال التاني ده بقى يبقى مين؟ هو انتي خلاص يعني يا اميرة اتأكدتي ان اللي بره ده يبقى نادر؟ تقولك زي القمر وطول بعرض وحلاوة، هو انا اعرف حد بالوصفات دي غير نادر؟